من القاهرة اللقاء حان الآن، واللقاء مع عالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب. على هندسة الهواء نادر راشد. مخرجة اللقاء نسرين نبيل. ونرحب بضيفنا الكريم اللي رافض ان هو يكون خبير ولكنه يفضل لقب مرشد سياحي. صباح الخير طارق سرحان، مرشد سياحي ياباني وبولندي وانجليزي. اهلا وسهلا، منورنا وفريق العمل بيرحب بيك. اهلا وسهلا بيكم. المرشد السياحي طارق سرحان، وانا كنت الاول كل سنه طيب. النهارده اليوم العالمي للسياحه 27 سبتمبر، حضرتك بالصحه والسلام والجمهور الكريم. وفي يعني شايف اخبار كثيره جدا، الصوت والضوء يضيء الاهرامات وابو الهول احتفالا باليوم العالمي للسياحه، ويعني في احتفالات كثيره قوي. الملاحظ الان استاذ طارق، ويعني صحح لي لو انا مخطئه، اهتمام شديد بالسياحه. طبعا، لان السياحه يعني دخل مهول لمصر. يمكن اتكلمت مع حضرتك قبل كده في في في في الايرادات. اهلا بيك يا فندم. اتكلمت مع حضرتك قبل كده في ان السياحه لغايه 2011 كانت بتجيب 14 مليار دولار في السنه. وان شاء الله المره دي يزيد كمان، يعني امين يا رب. عندنا النهارده طاقه ايجابيه كويسه ان شاء الله، انه بدات في الاقصر الفنادق كلها بالكامل اشغال 100%. حقيقي؟ بالارقام. بالارقام 100%. هايل. المراكب اللي هي الفنادق العايمه كلها 100%. الله يبشرك بكل خير. دي طبعا حاجه جميله جدا، لان ده يساوي انه بتدخل الفلوس خزينه الدوله مباشره، ما بتتجهش لاي اتجاه. لا طبعا. بتخش للدوله مباشره، ايراد طبعا بيخش، يساوي ان احنا نقدر نحقق خطط التنميه الاخرى في الدوله. اكيد، لان لما هيبقى فيه دولار هيبقى فيه كل حاجه احنا عاوزينها نقدر نستوردها. طبعًا. نقدر نعمل صناعات، مصانع جديده، مستشفيات، مدارس. فهنا السياحه مهمه جدا. السنه دي الحمد لله لاول مره من 2011 ان تبقى الفنادق كامله في الاشغال بتاعها. وحتى فنادق الهرم، يعني انا اقول لحضرتك برضو خبر كويس، عندي مجموعه ياباني كبيرة جاية في شهر 11 وفي شهر 12. ياباني وفي شهر... أيوة ياباني. أيوة. وما أدركت السائح الياباني. أيوة. مجموعة كبيرة. مزيح. مجموعة كبيرة وبعدد غير مسبوق، بعدد غير مسبوق، لأن هم ما بيجوش مجموعات كبيرة. كانوا بيجوا 15-20، لا يمكن ضعف الرقم دوت. كنت اشتغلت معهم السنة اللي فات في أول يناير السنة دي، والحمد لله كان الانطباع إيجابي جدا، وتكلمت الجرايد اليابانية عنها كويس قوي، اللي خلى الناس ترجع تعيد الزيارة تاني لمصر. الشركة اللي جاية مش هقول أسامي، لكن هي تعتبر أكبر شركة سياحة في اليابان ومن أكبر شركات العالم في السياحة. قلت عدد غير مسبوق. عدد غير مسبوق. حتى فيما ذكرت، حتى قبل 2011. حتى قبل 2011. طب ده هي الشركة دي كانت بتبعت دايما أسبوعيا ما بين 20-25. السنة دي في يناير كانوا بعتين 45. وده أول مرة تحصل في التاريخ السياحي اليابانية من الشركة دي. من الشركة دي بالتحديد. في أعداد كبيرة، بس دي شركة لأنها مهمة قوي. الرقم ده كفيل إنه يستعيد ثقة السائح الياباني في السياحة في مصر. أكيد طبعا. يا رب بقى احنا نبني على الكلام دوت كويس قوي. لأن برضو السائح الياباني له متطلبات لازم نهتم بيها. طبعا. وأي سائح لأنه هو ضيف. حقه طبعا إكرام الضيف. أيوة. الفنادق كمان في الهرم احنا دلوقتي صعب ان احنا نلاقي أوضة. تخيلي حضرتك بقى صعب ان احنا نلاقي اوضه. والله حاجه تفرح. فطبعا دي اخبار كويسه. كل يبقى في اشغال كده في الفنادق، يبقى كل المزارات السياحيه هتبتدي تشتغل تاني، كل المطاعم هتشتغل، كل حاجه مرتبطه بقطاع السياحه هتجيب فلوس. يبقى بنحقق احلامنا. انت بتتكلم دلوقتي احنا فتره، احنا كده النهارده 27 سبتمبر، ده احنا لسه ما دخلناش على ديسمبر بقى واحتفالات الكريسماس والحاجه. احنا لسه، ده احنا لسه في طريقنا يعني. وحضرتك بتقول اشغالات كامله. كامله تماما بجد، مش هزار يعني. بس كموسم سياحي معروف ان هو بيبقى يعني الذروه بتاعته شهر ديسمبر ويناير. طبعا. ومع ذلك لا، بدات الناس لله تستعيد. خليني بقى اتكلم عن حاجه مهمه كمان. انا عارفاها. سيادة الرئيس. احنا كلنا كنا فخر والله في لقائه مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية. اتكلم عن حاجتين، السياحة وعن الدواء. هاخد انا القطاع بتاع السياحة اللي سيادة الرئيس اتكلم عنه طبعا. سيادة الرئيس قال عن ان احنا بنبني مدن جديدة، يمكن كنت اتكلمت مع حضرتك قبل كده، فيها مدينة العالمين الجديدة. المدينة دي كفيلة انها تغير خارطة السياحة في العالم. لان بتبني 20,000 أوضة فندقية بما يساوي 200,000 فرصة عمل مباشرة. يبقى الشعب استثمارات يعني لحد دي طبعا مهولة. غير كده بقى السائح اللي كان بيجي الغردقة في الصيف شوية بتبقى حر. والسائح لو جاي من اوروبا بيبقى مثلا هيطير 3 ساعات لغاية الغردقة بتكلفة صح، لكن لو طار ساعة وربع بس لغاية العالمين يبقى هنا بقى تكلفة الطيران انخفضت. اصبحنا في وضع تنافسي جنب الدول اللي حوالينا. مفيش دولة حوالينا اللي هم في البحر المتوسط عندها الميزة التنافسية دي. لازم نبني عليها كويس قوي. في مطار او مطارين موجودين دلوقتي هناك. الطاقة الفندقية اللي بتتعمل في العالمين الجديدة هيكون فيها مطار. هو في مطار اوريدي شغال، في مطار العالمين على احدث بقى. فاصبحت هنا بدل ما يروح مطار اسكندريه ويخش البلد لا ده دايركت على طول. دايركت ينزل في العالمين يبقى قدام المدينه الجديده. ده هيكون في بقى شورتر اكيد يعني. طبعا ده كفيل بقى انه يخلق، انه لما انا كشركه سياحه بره انا عاوز اكسب. فلما اطير السائح بتاعي لمده ساعه غير لما اطير لمده 3، لان التكلفه، لان في ارتفاع اسعار الوقود والبترول في العالم النهارده دي بتاثر على صناعه السياحه. لكن لما يطير ساعه وثلث ويوصل للهدف بتاعه، لا يبقى احنا كده دخلنا في حته تانية ومفيش حد حوالينا البلاد المجاوره حوالينا كلها عنده الميزه دي. ليه؟ لان احنا عندنا الجو بتاعنا في الوقت ده، احنا عاده كنا بنستعمل الساحل الشمالي قرى سياحيه ومصيف للمصريين. كده الخريطه بتتغير تماما 180 درجه. اكيد انه هتبتدي احنا فرق درجات الحراره في ابريل عندنا الحراره بتبقى 20. صح في اوروبا بتبقى ماينس 20، بتبقى 10، بتبقى 5. معانا كارت، معانا جوكر بالظبط. فرق درجات الحراره، درجه الحراره طبعا، فرق درجات الحراره يساوي فلوس، فرق المسافه يساوي فلوس، فرق الجمال يساوي فلوس. كل ده بيترجم وبيضخ في الاقتصاد بتاعنا عشان البلد تقدر تحقق خطط التنميه اللي الرئيس والحكومه بيشتغلوا فيها للنهار. فطبعا ده حاجه كويسه جدا. اتكلم سياده الرئيس كمان عن العالمين. العالمين بالمناسبه دلوقتي رجع فيها الالمان والايطاليين بكثافه شديده. واكتر من الغردقه، بناشد الحكومه والمحافظ هناك يا رب يعملوا ازدواج الطريق من بعد سفاجه لغايه العالمين. لا والطرق، الطرق دي خلاص احنا بقينا زي ما بيقولوا بقت لعبتنا. طبعا يعني ودي حاجه ملموسه، ان الطرق اكتر شيء ملموس في البلد دلوقتي. الطرق بقت طبعًا. الطرق يعني الكل بيتحدث عنها. هو بدا الطريق بس نتمنى الاسراع فيه كمان، لانه ده هيغير العالمين، اسف مرسى علم، جنه من جنات ربنا على الارض. اسمح لي اوجه رسالة لمحافظ، للمسؤولين، خلينا نقول مسؤولين في الغردقة وفي شرم، في هيبقوا منافسين ليكم في غاية الخطورة، إذا كان مرسى علم، إذا كان مدينة العالمين. فيعني والمنافسة دي في الأول وفي الأخير لصالح البلد. المنافسة هتنعكس على البلد وعلى المواطن العادي جدا، لأنه لما هيكون فيه فلوس كون العملة بتاعتنا احنا، يعني لو افتكر ايام، وانا مش عاوز افكر حد بذكرى مش كويسه، لما الاحتياطي العمله بتاعنا نزل جامد، يعني الحمد لله احنا في صعود وفي صعود يعني ما شاء الله، يساوي ان احنا بنلبي طلبات المواطن العادي. اكيد لازم نهتم بالموضوع دوت. مش الفنادق بس. مش الفنادق بس، لا طبعا مش الفنادق بس، كل تانية غير الفنادق، كل المزارات، المزارات السياحيه كمان، السياحه الثقافيه دي مهمه جدا دلوقتي. لازم نبتدي نهتم بيها. معالي وزير الاثار كل اسبوع عندنا كشف او اتنين مهمين بيضيفوا للخريطة المصرية. ارجو يا معالي الوزير تضيف الحاجات دي لبرامج الشركات السياحية عشان ده يبقى مصدر دخل للوزارة وللبلد. جدول الاحتفالات كده لابد وان يكون فعلا. جدول الاحتفالات، احنا شفنا مهرجان الجونة للسينما. اتصورت مدينة الجونة من الجو طبعا بتكنولوجيا جميلة، وشفنا الجمال اللي موجود في مصر. ناس كتير ما كانتش واخده بالها منه. لما بتتحط الحكايه دي الاغنيه استاذ طارق اللي صوروها مجموعه من الفنانين في الجونه كانت يعني عارف حضرتك لما انت تشوف الاغنيه تقول الله الجمال ده فين؟ الجمال ده في مصر يا جماعه. وغيرها دي حكايه لما الفنان الجميل الفخراني يمثل تمثيليته الاخيره في مرسى علم. أيوه. وتيجي طبيعه مرسى علم الجمال ده فين؟ ده في مرسى علم. يعني الاعمال الفنيه دي بتبين وبتظهر جمال مصر اللي المصريين يمكن ما يعرفوهوش. لا مش يمكن ده اكيد. يبقى من هنا لازم نربط كمان وزاره الثقافه مع وزاره السياحه. عشان كده انا فتحت الموضوع ده. معالي الوزيره ايناس عبد الدكتور ايناس عبد الدايم طلبت يبقى فيه مهرجان الجونه للموسيقى كمان. احنا كده كسبنا 10 ايام في الجونه اللي هو مهرجان السينما. مع دولت كده الفنادق هناك اشغال كامل برضو في الغردقه. صح. طب لو عملنا 10 ايام تانيين في مهرجان الموسيقى. لو عملنا 10 ايام تالتين في مهرجان للازياء. وفي كمان حدث عالمي ملتقى الشباب العالمي اللي هيكون في شرم. يعني احنا عاوزين ايه النهارده في الجونه بكره في شرم بعده في الغردقه بعده في مرسى علم كده يبقى مصر كلها هتكتمل المنظومه في كل بقعه. فيك يا مصر فيك درر خلينا نسمي كلها اجمل من بعض. الاجنده السياحيه والثقافيه يبقى في اجنده سياحيه لنا. احنا عاوزين في شهر 2 نعمل كذا في شهر 4 نعمل كذا في شهر 8 نعمل كذا. تفتكر مين اللي يبقى مسؤول عن الاجنده السياحيه دي؟ مين بالظبط تحديدا؟ خليني بلاش اسمي حد لكن هم كلهم عشان نوجه له رساله. معالي الوزيره نمره واحد طبعا وان هي ما بتشتغلش لوحدها طبعا لازم كل الجهاز اللي العمل. معاها فريق العمل موجود انه يبتدوا يخلقوا اجنده زي ما قلنا 10 ايام للجونه و10 ايام لمهرجان موسيقى 10 ايام لمهرجان ازياء 10 ايام لكذا لكذا لكذا. كل ما احنا بنخلق وبنحط لنفسنا احداث في الاجنده العالميه للسياحه لا يبقى احنا كده احنا بنزود الايراد بتاعنا. ما هو في الاخر احنا السياحه ايه؟ ايكونومي انجن اداه لتوليد الدخل في واحنا عندنا ما يميزنا ويميزنا عن الاخرين. يا استاذ طارق انا شفت مره حاملين مهرجان البيتزا. شوف هو ما عندهمش حاجه فبس عاملين ايه مهرجان للبيتزا. وحضرتك شوف الكم الاشغال اللي كان في المهرجان ده. هو خلق ده في وجبات. احنا انا يعني هقول لك ايه في وجبات الشعبيه بالظبط كده. خلينا نتكلم عن اندونيسيا فيها وجبه اسمها اندومي اللي الشباب عندنا بياكلها دي لعنه الله عليها كنا ما بنحبهاش وان في تحذيرات عليها. احنا لغايه النهارده المفروض يبقى لنا وجبه قوميه نعرف نبيعها بره معروفه. عندنا مشبك بتاع دمياط مش كده؟ مش دي حاجه جميله؟ عندنا طبق الفول وعندنا طبق الكشري عندنا طعميه مش كده؟ طيب احنا انا على فكره بشتغل مرشد سياحي لسنين طويله وقبلها كنت بعزف بيانو في فنادق برضه في مدد اطول برضه. هوايه راقيه عزف البيانو. الله يخليك ميرسي. المفروض يبقى عندنا مانجا على البوفيه بتاع الغداء وبوفيه بتاع العشاء. الحاجات اللي احنا بنتميز بيها نحطها. لا شوف حضرتك هو من الواضح ان المانجا تسويقها السنه دي زايد جدا لان احنا مش لقيناها في الاسواق بالكسرة اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت. فده شيء مبشر لانك انت حضرتك لما تلاقي المعروض هنا قليل معنى كده ان معظمها تصدر. معرفش انا صح ولا غلط. صح طبعا صح طبعا. بس لازم نحطها بقى يعني يشوفها في مصر كمان. لما هيشوفها في مصر ويقولها في مصر ويرجع يشوفها في بلده بقت القصة مختلفة. ما اكيد بتلاقيه في الفنادق برضه. اكيد على البوفيهات. لا مش بتلاقيها. لا مش كل الفنادق. لا خلينا نكون صريح. مش كله لان طبعا خلي بال حضرتك الفترة اللي فاتت كانت الفنادق بتعاني معاناة شديدة من قلة السياح فعنصر التكلفة عامل حاسم جدا في في في التسعير البرامج السياحيه. طب هي جالها اهو الاشغال الكامل. بدا الاشغال الكامل. اتمنى من شركات السياحه دي رساله موجهه لشركات السياحه من فضلكم بلاش نحارب بعض في الاسعار ونرخصها على بعض. احنا مطلوبين فمن فضلكم ابتدوا ارفعوا الاسعار والخدمات لازم تتحسن كمان لازم الخدمات تتحسن. هو مش رفع اسعار كرفع اسعار لا رفع اسعار في مقابل خدمه. بالظبط بالظبط. ان احنا يعني احنا ما نرفعش اسعار بس لا يحس ان السائح اللي بيجي يخش ان هو ايه حاسس انه بياخد اكتر من اللي دفع. انا هدفع بس هستمتع. بالظبط كده. عشان ده لما هياخد تجربه كويسه هيرجع ينقلها لمية في بلده. لما هياخد تجربه لا سمح الله مش لطيفه هينقلها برده. احنا مش عاوزين ده دلوقتي. احنا مش عاوزين ده دلوقتي. عاوزين نخلق وعي عند المواطن العادي بما فيه سواق التاكسي بما فيه اي حد بيتعامل مع سايح انه ما يحطش عليه اسعار غلط ما يعملوش بطريقه مش مظبوطه لان هتتعامل معاه وحش. ما طب ما هيشتكي لغيره. أيوة. وهنخسره وخصوصا السائحات. طبعا نحترم خصوصيات السائحة. هي دي طريقة لبسها، هي دي طريقتها في بلدها، نحترمها، هي ضيفة لها كل واجب الضيافة. والله سيادة الرئيس يمكن من سنتين قال قبل كده احنا مش هنعلم الناس بأفكارنا وهنمشي الناس على مزاجنا. لا خالص هم لهم انت جالك ضيف احترمه زي ما هو ضيف واجب. بالظبط كده. وعندنا آية في القرآن يا ريت تكون دستور للسياحة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هنا في المعاملة. لو إحنا عملنا دوت يبقى إحنا لما بنتقي ربنا في معاملتنا مع الناس دي حاجة جميلة مش كده؟ أكيد. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ده إن إحنا نوفر الأمان للسائح. لما بنت جميلة زي ما حضرتك قلت كده تيجي لوحدها تقعد المدة اللي هتعودها في مصر ومحدش يتعرض ليها وترجع بأمان، يبقى احنا كسبانين كويس قوي. طبعا اكيد كسبانين كويس قوي. اكيد طبعا. الشمس طلعت زور النيل تفرد ايديها في يوم جميل، تقول كل السلام في ارض طيبة والاحلام. The sun shines up to praise the Nile to wave to us and a smile to send us all a message of peace, the land of pharaohs, the land of dreams. لسه اللقاء مستمر بينا وبينكم ومعنا المرشد السياحي طارق سرحان. بعد ما نستأذنه نقرا موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي ينيب وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة. رئيس مجلس الوزراء يواصل زيارته لمحافظة قنا ويتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة. وزارة الري تعلن الاتفاق على بدء تنفيذ مشروع إنشاء 5 سدود حصاد مياه أمطار في مناطق متفرقة بأوغندا. الهيئة القومية للإنتاج الحربي توقع بروتوكولا مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المشروعات القومية بالدولة. روسيا وإيران تناقشان الوضع في الشرق الأوسط وسبل التوصل للتسوية للأزمة السورية. إيران تؤكد أن إسرائيل ستندم إذا استأنفت هجماتها ضد الجيش السوري وحلفائه. قوات الاحتلال الإسرائيلية تفرض حصارا عسكريا محكما على القدس وبلدتها القديمة وتحولها لثكنة عسكرية. الصين تنتقد تحليق قاذفات أمريكية في محيط بحر الصين الجنوبي وتطالب واشنطن بالعمل على تحسين علاقتهما العسكرية. أخيرا نجاة الرئيس الأفغاني من محاولة اغتيال أثناء زيارته لمدينة غزان الأفغانية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوافيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. لو عديت على ناس يقولولك مرحب مرحب يا إنسان، لو عديت على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان، لو عديت على ناس يقولولك مرحب مرحب يا إنسان لو عدي لو عدي على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان لو عدي لو عدي على ناس تفتح لك دارها وتفتك في الأحضان تعرفهم تعرف بلادي تعرف إنك في بلادي اعرفهم تعرف بلادي تعرف إنك في بلادي عيون بلادي روح بلادي ناس بلادي بلادي بلادي الفترة السياحية على موجة البرنامج العام كل يوم خميس من 1:15 لاتنين إلا 10. محمد رشدي بيقول لو عديت جه في ذهني لو عدى سيادة الرئيس مش تعدية مجرد تعدية لا دي زيارة وزيارة بيكون ليها الثقل اللي بيتحدث عنه العالم مع كل زيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يديله الصحة يا رب ويديله نشاط أكتر وأكتر مع كل زيارة بتفتح أسواق سياحية جديدة ما كانتش موجودة من قبل إذن احنا أمام أسواق جديدة واعدة في عالم السياحة أنا صح ولا غلط صح طبعا صح طبعا لأنه اتفتحت أسواق جديدة اتفتحت أسواق جديدة الفترة اللي فاتت كازاخستان مثلا أوزبكستان الحاجات دي كلها اتفتحت أسواق لها كون حتى في علاقات مع بلاد حتى كانت بتبعت سياحة تقليدية زي إيطاليا مثلا زي أمريكا زي أي حد من البلاد دي ما هو برضو ده بيرجع السياح اتفتح السوق الهندي ما كانش موجود قبل كده عندنا سوق هندي وده سوق كويس وأعداده كويسة بالنسبة لمصر اتفتحت أسواق لنا كويسة جدا في أمريكا اللاتينية ودي أبعد نقطة عن مصر تقريبا ما كانتش مفتوحة من قبل ما كانتش موجودة أصلا على الخريطة بتاعتنا خالص السنة دي من شهر أو حاجة بالشكل ده استراليا رجعت تاني ترجع السياح بتوعها لمصر استراليا دي برضو مكان بعيد جدا عشان يجي لمصر بيوم طيران بالكامل مع كلمة اتفتح نحط كلمة تانية اتشال الحظر طبعا طبعا اتشال الحظر الحظر اتشال ليه لان احنا بقينا في حاله الحمد لله لو نرجع برضو مش هنفكر الناس احنا بقينا في حاله امنيه احسن بكتير قوي قوي قوي من اللي احنا كنا ده الشيء التاني الملموس في السنوات الاخيره قلنا اول حاجه الطرق وقد ايه هي جميله وقد ايه هي كانت يعني جاذبه للداخل والخارج تاني حاجه الامن ويعني والامن ده شيء يعني مش هين في امن يبقى في سياحه اكيد بمنتهى الوضوح في طرق نقدر نوصل النقطة المزار السياحي بتاعنا هنوصل بسهولة خلاص بقت العملية تتفتح لان احنا نزور المكان ده هيولد فلوس تانية عندنا في الشرقية تنيس تنيس دي تعتبر زي الأقصر كده اسمها ايه؟ تنيس مدينة اسمها تنيس دي تعتبر زي معبد الكرنك كده اللي في الأقصر اللي هو أكبر معابد العالم نفس الحكاية كده موجودة في تنيس مش أنا بقولك احنا المصريين للأسف في كنوز بلدنا مش عارفينها عندنا كنوز الأسبوع ده يعني أعلنت وزارة الآثار إن هم في كشف ضخم خلي مع الوزير هو يعلن عنه بنفسه ده أنت؟ المفروض الاسبوع ده انت يعني ما عرفتش حاجه ما لازم لا مش حاجه حصري كده البرنامج العام يقولوا لانه لا هو لازم يقوله بنفسه لانه في كشف ضخم المفروض هيعلن الايام اللي جايه ان شاء الله في مدينه تانية خالص غير الاقصر غير الحاجات التقليديه بتاعتنا يساوي ان المدينه دي تتحول بلاش اقول يعني لا عاوز تقول لنا الاثر ايه ولا عاوز تقول لنا المدينه ايه بس هنعرفها هتعرفي طبعا معلش انا اسف لان هو لازم معايا وزير يقول بنفسه وكده انما هو كشف انا اتصور ان هو ضخم جدا زي الكشف اللي اتقال عليه من شهرين ثلاثه في سقاره اللي هو المعمل التحنيط دوت أرجو إن ده اتحط على الخريطة السياحية ويتعمل له تذاكر دخول عشان ده مكان حلو جدا. طب أستاذ طارق يعني حدث زي اللي أنت بتتكلم عنه ده، طب ليه من دلوقتي أنا ما أعملوش دعاية وخلي الصحفيين يجوا ساعة الاكتشاف ساعة يعني الفتح مثلا فتح المكان أو ليه أنا ما أعملش الحركة دي؟ محلي الوزير بيعمل الاكتشاف وبيدعو أجهزة الإعلام وبيدعو سفراء الدول الأجنبية. الدور اللي بعد كده اتعمل الكشف جميل وناجح وفي كشوفات حلوه جدا في الفتره اللي فاتت ظهرت لكن المفروض بعد كده الاعلام بتاعنا احنا بقى يروح الحتت دي الاماكن اللي اتفتحت جديد دي يعمل عنها افلام وثائقيه كل العالم بيعمل عن مصر افلام وثائقيه عن الاثار بتاعتنا واحنا اقل انتاج للافلام دي مع ان احنا المفروض احنا نعمل ده، لان ده لو اتعمل له مردود هايل بالنسبه للمواطن حتى العادي انه بيخلق عنده وعي وعي ان دي حاجه مهمه في البلد لازم احافظ عليها. فالافلام دي بتساعد قوي، الافلام دي بتساعد قوي. معالي الوزير ممدوح البلتاجي من فتره ايام ما كان موجود السابق طبعا او الاسبق كان عامل كاميرا بس مباشر من الاماكن السياحيه بتصور حاله مصر دلوقتي، يعني وانت اللي زيها نشره الاخبار جايب لك صوره مصر بكاميرا محطوطه على شاطئ في الغردقه. هي دي مصر، بيصور حاله الامان اللي في مصر، السياح قاعدين ازاي في فرق درجات الحراره دي بيستمتعوا. هل ده صعب ان احنا نعمله؟ لا طبعا. الاعلام بتاعنا لما نعمل ده عندنا قنوات موجوده على القمر بتاعنا وعلى قمر تاني، فلو عملنا ده لا ده هيفرق معانا كويس قوي، له مردود. الاعلام هنا لازم يشتغل مع السياحه. ما هو وزير السياحه مش لوحده، وزير الاثار مش لوحده، وزير الطيران مش لوحده. لا دي منظومه لازم انها يعني تتكاتف كلها، كل طرف يقدم. والله حتى وزير المواصلات يعني كل الوزارات تتكاتف. لان كل وزاره هتخدم التانية او هتخدم عليها. فلازم يبقى عندنا انا عاوز اعمل ايه في المنطقه دي، انا وزيره السياحه معالي وزير السياحه عاوز اعمل ايه في المنطقه دي، تبتدي تشوف المنطقه دي مين المعني بيها، المحافظ، المحليات، الطرق، الطيران، الاثار، الاعلام، وتبتدي تهتم بيها، نشوف الحته دي، لان في مناطق اثريه حلوه جدا بس للاسف بتنقص الخدمات فيها. النهارده معالي وزير الاثار مع رئيس الوزراء في معبد دندره شمال الاقصر في هنا. المعبد ده من اجمل معابد مصر، عشان كده تلاقي ان سيد رئيس الوزراء مخصص، يمكن هو من فتره بقاله كام يوم هناك في محافظات الصعيد جوله. يعني كان في ما سبق بيقول ان محافظات الصعيد مهمشه، دلوقتي بقت في لا خالص محط الانظار. طبعا المعبد ده لو احنا ده يعني قليل زواره، ليه ما نحطوش في الزيارات بتاعتنا؟ معبد جميل جدا جدا جدا، يعني من اجمل معابد اللي في مصر والعالم. وده لوحده ده هقول ايه، لو ما فيش غير المعبد ده يجيب لنا زي قناه السويس دخل. عايز اقول لحضرتك اكتر من كده حاجه من جمال. لو اتكلمت يا استاذ طارق هتتكلم عن ايه؟ ده بيقولوا ما فيش محافظه، احنا وصل دلوقتي لا مش المحافظه، ده ما فيش قريه فيكي يا مصر الا وفيكي اثار او طبعا. فيكي مواطن جمال، خلينا نسمي كنوز لم تكتشف، سواء طبيعه او سواء جمال او سواء اثار. يعني ما فيش بقعه في مصر الا وفيها كنز لم يكتشف. ايوه لازم بس احنا نهتم بالخدمات المقدمه للسياح في المناطق دي، في مناطق بتنقصها خدمات كتير، لازم نهتم بيها كويس قوي، لازم نهتم بيها كويس قوي عشان نخلي تواجد السائح في المنطقه دي سهل، ما يبقاش عنده مشاكل لما هيروح المنطقه دي ويستريح. لا هيقول لغيره، هيقول لغيره وغيره هيرجع ويجي ويروح ويقول لغيره وهكذا. كنت بتكلم قبل كده بقول خلوا مصر سهله. سهله بمعنى ايه؟ سهله الوصول. سهله الوصول. بتتكلم عن الطيران، عن الطيران وعن المعاملات البنكيه وعن الخدمات وعن المطاعم وعن كل حاجه تتعلق، يعني من المطار لغايه ما اروح الهرم. مش انا هعدي في طريق؟ أيوه. يبقى محتاج الطرق ده له علامات مش كده، واشارات ومرور محرم وقانون مرور قاسي قاسي عشان الناس تمشي صح. ماشي، محتاج فيه ماكينات الصرف والايداع بتاعه البنك. محتاج، ما هوش السايح هيجي يروح المزار ويروح البيت بالليل، احنا بنعمل ايه؟ السايح ما عندوش الا انه يسهر سهره نيليه لمده ساعتين او يروح الصوت والضوء. مع ان عندنا دار اوبرا من اجمل وارخص اسعار دار اوبرا في العالم تقريبا، وعندهم اجنده سنويه محترمه جدا. اللي يمنع ان معالي وزيره الثقافه مع معالي وزيره السياحه يقعدوا مع بعض، هعرض الاجنده دي وتروح لغرفه الشركات ابتدوا حطوا الاحداث دي، عندنا اوبرا كذا، عندنا باليه كذا، عندنا كذا، ونعرضها للناس. ما عندنا خلقنا ايراد تاني بالليل. السائح مش يعني مش هيجي يخلص المزار بتاعه اللي بينتهي الساعه 4 مع اغلاق مناطق الاثار. لسه انا بقى كنت هقول لحضرتك دلوقتي الكلام ده، هو المفروض المزارات السياحيه بتقفل امتى؟ معظمها دي 90% مثلا منها بيقفل الساعه 4 او الساعه 4 ونص. يا استاذ طارق هما كان في تجربه قبل كده اتعملت، ما اعرفش مستمره ولا لا، المتحف المصري بيبقى مفتوح ليلا مش كده؟ طيب ليه انا ما عملش التجربه دي؟ عشان ما اختلطش غرفه الشركات بتاعه السياحه بما فيه كفايه بمواعيد المتحف ده، يعني ما فيش الوصله اللي هو ليه للاسف ما فيه ساعات كده بتبقى جزر منعزله اسمها. لازم ابعت اقول انا عندي المتحف كذا كذا كذا فاتح من 4 ل 7 او من 7 ل 10 او حاجه بالشكل ده، واشغل الفتره دي. ماشي، طيب لو مش المتحف بس، طيب ما احنا عندنا دار اوبرا، عندنا مطاعم، المطاعم دي لازم يكون فيها كذا، عندنا السائح العربي كان بيجي مصر في وقت من الاوقات عشان في مسارح عندنا ودار سينما، مش كده؟ دار سينما يعني افلام وانتاج. طيب عاوزين نعمل ده، عندنا مسارح، مش المفروض يبقى في مسارح؟ السائح العربي له افضليات غير السائح الاجنبي، صح؟ يمكن ما يهتمش بالاوبرا، بس هو بيجي مصر عشان يهتم بالفنانين المصريين. أيوة. اللي هو قوة مصر النعمة. لازم نستغلها. بقالنا فترة مش بنستغل الموضوع ده. قوة مصر النعمة شيء مهم جدا، مش قوة مصر النعمة بس، قوة الأجانب اللي جايين مصر، أو غير، مش هقول الأجانب، نقول غير المصريين. يا أستاذ طارق، ده لما واحدة جميلة زي ماجدة رومي بتيجي هنا تعمل حفلة في مصر، بيجي لها من جميع الجنسيات. صح ولا غلط؟ طبعا، وهي مش مصريه. طيب بس ده برضو نوع من التسويق. هايل، مش نوع من ده هايل كمان. ده يا استاذ طارق، ده بمجرد ما بيقولوا ماجد الرومي حفلتها يوم كذا شهر كذا، بيتقفل حجز التذاكر، خلاص انتهى اكتمل. اقول لحضرتك على تجربه، مغني زيها عمر خيرت، زيها فنانين جمال، او سواء مصريين او غير مصريين. خليني اقول لحضرتك تجربه كده، المغني العالمي اندريا بوتشيلي، مرسى يخوت صغير في إيطاليا، مرسى يخوت صغير في إيطاليا، اتقال بس إن هو هيعمل عليه حفلة، ألوف مؤلفة من البشر موجودة. طيب تذكرة طبعا بمبلغ ايه اللي يمنع إن احنا نستضيفه؟ ما نكلم الايجنت بتاعه، الوكيل بتاعه. أيوة. يجيب ده ويجيب غيره ويجيب غيره. ده أي حد في دولة، أي مغني في العالم حلمه انه يقف قدام الاهرامات ويغني عند خلفيه الاهرامات. وشفنا من 50-60 سنه مغني الجاز المعروف لويس ارمسترونج قام اتصور بالترامبت بتاعه قدام ابو الهول. ده الصوره دي لوحدها لو اتحطت للدعايه الامريكيه خلاص ده كفايه، يعني ان احنا نصور دول بس يجي ويتصور كده، ده هتجيب فلوس لمصر اكيد. لازم يبقى برضه معاه الثقافه والسياحه والاعلام، المثلث ده. ايوه، الثقافه والاثار والطيران، الثقافه والمحليات والسياحه. والناس اللي بتفكر، الناس اللي بتفكر ازاي تقدم. يعني شوف قدامي خبر دلوقتي بيقول ايه، ازاي حواس يقدم برنامج للاطفال لتنشيط السياحه. يعني في ناس بتفكر في حاجات. طبعا دكتور زاهي ده جميل، وهي امبارح وزيره السياحه، معالي وزيره السياحه عملت معاه بروتوكول عشان يبتدي يعمل دعايه لمصر في الخارج. ودكتور زاهي طبعا يعني ربنا يعينه على المهمه ديت. وفي غيره كتير، في مرشدين سياحيين كتير، زمايلي. أكيد. خلينا اقول زميلي اكرم علام، مش زميلي بقى، استاذي واستاذ اساتذتنا كلكم. جميل، انسان جميل، كان برضه يعني كتير استضافنا هنا، مرشد سياحي بيدي محاضرات، بيقول المحاضره بيبقوا قاعدين منبهرين بالسعاده، وكل انحاء العالم. زميلي المحترم وليد البطوطي طبعا نفس الحكايه، بيطلعوا يقولوا محاضرات، وغيره في ايطاليا وغيره في دول تانية. المرشد السياحي، خليني أدافع بقى عن مهنتي كمان. أيوه. هو أحسن واحد يتكلم عن مصر، لأنه هو فاهم العائق اللغوي بتاع الأجانب، وعارف الأثار بتاعت بلده. أرجو أتمنى على وزيرة السياحة أنها تبتدي تستعين بالمرشدين في أن احنا يدونا فرصة نتكلم عن بلدنا برا مصر. لأن احنا العائق اللغوي عندنا مش موجود، بنقدر نتكلم. أنا عارف منطقة سقارة فيها إيه، عارف الهرم فيه إيه، عارف درجات الحرارة في نوفمبر وفي فبراير. تتكلموا يا أستاذ طارق. يعني خلينا، يعني للأسف يمكن في معوقات، أعتقد معوقات الحكومة شوية طبعا، إحنا لازال في قوانين معوقة. أتمنى أن في المستقبل القريب تزال هذه المعوقات. لأن دكتور زاهي مش هيلف العالم لوحده، لا طبعا، مش هيقدر ربنا يديله الصحة طبعا، إيد على إيد لازم يبقى كلنا. صحيح، هو راجل لا يدخر جهد. طب نقول يعني إيه سفير الأمم المتحدة للتراث العالمي اللي هو أعلن وزارة السياحة الاتفاق مع دكتور زاهي حواس عالم الآثار وسفير الأمم المتحدة للتراث العالمي؟ ما هو التراث العالمي ده احنا مصر داخلة فيه في كذا منطقة. عندنا أبو سمبل تراث عالمي. عندنا محميات طبيعية احنا مش واخدين بالنا منها أبدا، ما يعني دي من أهم محميات العالم طبعا. ده تراث عالمي وتراث إنساني. وادي الحيتان في الفيوم، حشاور كده على طول، وادي الحيتان في الفيوم. محمية سانت كاترين. سالوجا في أسوان. هتتعب لما تعد يا أستاذ طارق. بالظبط كده. عندنا 30 محمية من أروع ما يكون في العالم. الأمم المتحدة يعني بتختار سفراء لها، ده تراث إنساني المفروض احنا نحافظ عليه ونبرزه للعالم. يعني محمية سالوجا في أسوان فيها 130 نوع طيور. احنا عندنا 130 نوع طيور بنشوفهم. يا نهار ابيض 130 نوع طيور. ده انا بتكلم في محميه واحده بس حته كيلومتر مربع، 32 كيلومتر مربع في وسط النيل في منتهى الجمال اللي في الدنيا. اه لما الدكتور زاهي هيروح بره ويشرح للاطفال لا القصه بتختلف. وانت بتخلقي بلغتين، انت بتجندي الناس دي لصالح بلدك. طبعا. هو من هو صغر وشاف الهرم وشاف دكتور زاهي ودخل جوه الهرم وشاف مغامره بتحصل زي الفيلم بتاع انديانا جونز كده وحاجات كده بس بالحقيقه بقى. مش اخراج سينمائي ولا خدع ولا كلام من انبهار. فانت بتخلقي وعي للناس ديت من هم في سن صغيره. انت عماله تربي فيه وتدي له افلام وثائقيه طول الوقت وتبعتي له حد يكلمه. فانت بتطرقي الابواب، الناس دي لما تكبر هتجيلك مصر. طيب احنا على صفحتنا معلش مشاركين من اصدقائنا لازم هم برضو يقولوا ارائهم. صديقنا محمود المنشاوي بيحيي حضرتك وبيقول لك ليه امنيه تتحقق انشاء مركز تاهيلي يضم اقسام لجميع المهن اللي بتعمل في مجال السياحه، بدءا من عامل الفندق واصحاب الجمال وسائق الحافلات والمرشدين والاطباء الذين يعملون في مجال السياحه العلاجيه، ويتضمن برنامج التاهيل تعليم الدارس بروتوكول معامله السائح ولغه الجسد وتوعيته بالبعد عن ابتزاز السائح او التحرش به، ويمنح بعد كده رخصه لمزاوله المهنه، ومن يتم ضبطه بدون رخصه يتعرض للعقاب. خليني احيي المشاهد المستمع الكريم لحضرتك محمود المنشاوي. استاذ محمود المنشاوي اشكرك طبعا، ده اللي انت بتقوله ده صح مليون في المية. ويا ريته يتعمل، لان ساعات الناس بتخرج في كليات السياحه والفنادق، يعني هي بتخرج ارشاد سياحي، هي بتخرج عمليات سياحيه، بتخرج فندق ماشي، لكن للاسف دولت مش كل دولت اللي موجودين في الطاقه الفندقيه. لا طبعا. لازم لهم تدريب وتدريب مستمر. هو اتكلم عن مشكله الجمال، انا هتكلم على حاجه النهارده حصلت في معبد ادفو. للاسف ده برضه من اجمل معابد الدنيا، وده قرين معبد دندره اللي اتكلمت عنه الصبح. ان اخواننا بتوع الحناطير بيضايقوا السياح، اخواننا بتوع البزارات بيضايقوا السياح وبيتعرضوا للمرشدين، وحصلت حادثه مؤسفه النهارده للاسف، النهارده او امبارح بالليل يعني بدري شويه. انه تعرض لمرشد قدام مجموعته، تعرض سيء. طبعا ده نتيجه عدم وعي. نتيجه عدم وعي بلا اي تردد. هو مين اللي تعرض، السائح ولا المرشد؟ البياع اتعرض للمرشد مع المجموعه بتاعته. لا مش حلو ابدا طبعا. طبعا يعني المرشد ده هو اللي بيمثل البلد مش كده. طيب خلينا، انا من 3 سنين كتبت على صفحتي، 3 او 4 سنين كتبت على صفحتي في الفيسبوك. فكره انت كاتب ناشط دايما بتابعك. الله يكرمك. ده سبع تاسيس بجد يعني. اتكلمت على معبد ادفو، دي مهمه، دي ارجو معالي وزير الاثار يبص عليها كويس قوي، لان دي المشكله دي متكرره ولازم ناخد بالنا منها وننبه الدولة ليها، إذا كان للأسف مش واخدين بالهم في حاجات معينة إحنا اللي بنشوف على الأرض دايما. الحناطير بتاعة إدفو، لأن دي الزيارة التقليدية من 200 سنة، السائح بيستمتع بيها إنه يروح المعبد بحنطور ماشي. الحنطور أو سواء الحنطور ما بياخدش فلوس كفاية. بيبتز السائح. ماذا لو الدولة جابت الحناطير دي كلها كهنتها وعملت بدلها عربيات حناطير جديدة كويس خالص، وادت للناس دولت زي، وبدل ما بياخد 100 يديله 300 ويدفع ثمن الحنطور ده بالتقسيط. انا كتبت الكلام ده من 3 4 سنين. وياخد الحنطور ده بالتقسيط، يبقى حاجه عربيات شكلها جميله زي العربات الملكيه بتاعه زمان. تخيلي بقى حضرتك نازله من المركب في النيل راح تزوري معبد، اجمل معبد في الدنيا، بعربيه ملكيه بحنطور ملكي. ها بحد لابس شيك، حد لابس لبس محترم، الدريس بتاع البلد اللي هو اللي زي الريفي النظيف المحترم. ها وبدل ما هياخد 100 عشان يقدر يعيش هو والخيل بتاعته، لا ده هو كان في مستشفى بروك الخيري في قلب المعبد بتاكل الحصينه دي ببلاش والخيل دي ببلاش. ما نرجع نعيد ده ونقلب كتفه، دي مكان لصناعه الحناطير والعربات الملكيه ومكان لاكثار الخيل، ونخلي السائح جاي يزور المعبد ده بطريقه في منتهى الرقي والتصرف الحضاري اللي في الدنيا. وهنا في رقابه بطريقه او باخرى على صاحب الحنطور. طب في الاقصر احنا سمعنا ان في اوبر حنطور. لا مجهودات شخصيه طبعا. مجهودات شخصيه بس هي برضو فكره حلوه. هي فكره حلوه ان في رقابه. اتمنى بس تبقى جديد عن كده. اتمنى تبقى جديد عن كده. لانه السبع سنين العجاف اللي فاتوا دولت عملوا مشاكل، العمليه عملوا مشاكل كتير للبزارات. وعملوا للبزارات والاصحاب المحلات كلها عموما، وعملوا يعني مشاكل مع بتوع الحنطور، لان ده كان معتمد في دخله على السايح. مفيش سايح، فبيضطر يتعرض له عشان يضمن لقمه عيشه باي شكل. لا لازم الناس دي عشان احنا نخليهم يعني ايه ما يجيش من وراهم مشاكل. نحطه جوه المنظومه بتاعت السياحه, جنة دي جوه المنظومه بتاعتك. تمام. اديله عربيه كويسه, اكل الحصان بتاعه, واديله لبس, واديله مرتب كويس. يعني احنا صرفنا مئات المليارات في طرق و و و و, و. ما جاتش على 20 30 مليون جنيه بمنتهى البساطه وزاره السياحه تطلعهم وتقلب شكل الخريطه بتاعت ادفو دي. ها اسنا كمان ما هي نفس الحكايه, اسنا الناس بطلت تزورها من من من من, من, من مشاكلها. ماشي, اسنا دي فيها معبد من اجمل معابد الدنيا. كمان ده وقف زيارته, توقفت زيارته من سنوات طويله. مش كل دي مصادر للايراد بتاعتنا؟ طبعا. طب واحنا لما نخلي اسنا دي ده فيها مرسف من اجمل المراسي اللي في الدنيا, مرسف المراكب النيليه من اجمل المراسي, حط عليه مقاهي جميله كده زي بشركات عالميه. بدل ما يخش يزور المعبد في نص ساعه ويرجع, طولي اعاده. لما هتطولي اعاده يبقى هو هيصرف اكتر. ده ممكن هو قبل ما يروح وبعد ما يروح. البيوت اللي على الكورنيش في اسنا من الجمال اللي لا يتوصف. يعني حاجه لا توصف من جمالها. تدهن تدهن, تتقلب مطاعم, تتقلب اي حاجه بالشكل ده. يعني نخلي المنظر ده جميل. في الطريق من المرسى للمعبد هنغير شكل الخريطه خالص. كل مزار بيجيب فلوس. كل نقطه عندنا في مصر تجيب لنا ذهب. طيب اخر رساله قبل ما نشي نادر وبيشاور لي الوقت انتهى. عبد الله قرقوره بيحييك استاذ طارق وبيقول احب اسال عن حاله السياحه العلميه وسياحه المؤتمرات, ولابد ان يكون هناك برامج لتاهيل المساعدين في العمليه السياحيه زي ما حضرتك قلت, ازاي وزي ما برضو مستمعنا الصديق محمود المنشاوي كان بيقول. السياحه العلميه وسياحه المؤتمرات, احنا كنا بنتكلم ان في حدث عالمي هيحدث بعد ايام في شرم اللي هو منتدى الشباب العالمي. يعني حدث بقى عنه ولا حرج. إيه. بس احنا عاوزين برضو ما تبقاش شرم هي اللي مختصة بالسياحة المؤتمرات, بيبقى تتنقل ما بين المحافظات. خليني اتكلم عن السياحة العلمية. يمكن من 4-5 اشهر انا حضرت مؤتمر المنظمة العربية للبيئة. المنظمة العربية الأوروبية للبيئة, وخدتهم وروحنا مع افراد من وزارة البيئة, روحنا زورنا بعض المحميات في مصر عشان كانوا جايين يستثمروا فيها. هرجع تاني لسياحه المحميات, لان ده سياحه علميه. ديناصور المنصوره اللي اكتشفوه دوت, وفي ديناصور قبل كده في اللوحات البحريه اللي خدته المانيا. وفي ديناصور في المتحف الجيولوجي, عندنا بقايا ديناصور في المتحف الجيولوجي المهمل بالكامل. عن زيارته السياحه الجيولوجيه ده انت بتخلقي نوع من السياحه مش موجود في العالم, لان انت عندك تنوع جيولوجي في مصر مش موجود في اي حته. الجيولوجيا في عمرها, عمر الارض 4600 مليون سنه. انت ملاحظاتك كلها احلى من بعض يا استاذ طارق. دليل مستمع محمود الخضري بيقول نرجو تنفيذ ملاحظات الخبير السياحي على ارض الواقع, وبيتمنى ان مصر تحتل المكانه اللي بتستحقها في سوق السياحه العالميه بالمقارنه مع كم الاثار الموجوده. نادر بيشاور لي ان الوقت انتهى, بس حضرتك علق على الرساله الاخيره دي. يعني أنا بنجتهد إن شاء الله. سياحة المؤتمرات هاخدها في كلمتين. سياحة المؤتمرات سياحة دقيقة وعاوزة سرعة تصرف جدا جدا, وعاوزة ناس بترتبط بالمؤتمرات الدولية وتعرف تستضيفها. لازم نركز عليها في الفترة اللي جاية. السياحة العلمية لازم الدولة تعمل أفلام علمية كتير عن المحميات بتاعتنا في مصر. كنوز جديدة تضاف لمصر وخير لمصر. طيب احنا المسؤولين أو المهتمين بكل ما يخص السياحة, يا رب كل كلمة أستاذ طارق سرحان المرشد السياحي لها تتنفذ, لان اكيد هيكون فيها خير لهذا القطاع اللي بنتمنى له من احسن لاحسن ان شاء الله. بشكرك يا استاذ طارق, المره الجايه ان شاء الله تيجي ومعاك طاقات ايجابيه مضاعفه ان شاء الله. مصر كل زمان زمانها اكيد. شكرا يا فندم. ام الدنيا. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا فريق العمل, أحمد دياب رئيس التحرير, مهندس الصوت نادر راشد, مخرجة اللقاء نسرين نبيل. بشكركم وانتظرونا الخميس القادم إن شاء الله واللقاء السياحي. انتظرونا بعد دقائق، حنعيش الزمن الجميل مع أجمل الأغنيات اللي غنوها العمالقة لزعيم جمال عبد الناصر.